مثل ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل جمع بيتا فاكمله له واحسن الا موضع لبناء في زاويه جعل الناس يتعجبون منه ويقولون لولا موضع لبناء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا موضع لبناء جئت فختمت الانبياء. سيدي ابا القاسم يا رسول الله خلقت مبرئا من كل عين كانك قد خلقت كما تشاء فاجمل منك لم تر قط عين وافضل منك لم تلد النساء. يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اي نفس تدرون عيد جميل من ايات الله البينات وذلكم العالم القراني الاذاعي قبيلة القارئ الصين محمد الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كذلك قال ربك

Bye. لا تخف من تقدير ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجد إلا التي تتدى عليك وفريك جنيا فكلي واشربي وقري عينا. Yeah. فأشارت إليه فأشارت وبرّا بوالدتي مكبرات الصوت والصوت الكبرى دارة مهندس السيد عيد غسول تليفون 88-99-18 امام مقام العارف الله الشيخ محمد ابو سلام اولي الامر جزمين امر رقالية الانارة والفراش الكبرى دارة اولاد الحاج ندى بطاح المر اي رغب المؤمنون شكر الله وسعيكم جميعا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت